عن أقسام الكلام باعتبار ها باعتبار تركيبي وما يتركب منه، يعني من حرف من اسم فعل إلى آخره. شرع الآن رحمه الله تعالى بأقسام الكلام باعتبار مدلوله، شرع الآن بأقسام الكلام باعتبار مدلوله، يعني باعتبار ما يدل عليه، باعتبار ما يدل عليه. ثم إن أقسام الكلام هنا قسم المصنف من ثلاث أوجه، انتبهوا، من ثلاث أوجه، الوجه الأول، الوجه الثاني، الوجه الثالث. البيت الأول هو الوجه الأول، يعني شوف، وقسم الكلام، هذا الوجه الأول، قسم الكلام الإخبار والأمر والنهي والاستخبار. يعني كم قسم هنا بالوجه الأول؟ أربع أقسام: أخبار يعني خبر وسيأتي تعريفه، والأمر والنهي والاستخبار يعني الاستفهام. الاستفهام. إذن هذا تقسيم الكلام من وجه، معي ولا لا؟ وأيضا قسم الكلام من وجه آخر، قال ثم الكلام ثانيا قد انقسم إلى تمني ولعرض وقسم. تمني يا ليت ونحوه، طلب المستحيل أو المتعذر، ولعرض، عرض الطلب برفق، هل تأتينا هل تجلس إلى آخره، وقسم الحلف، الحلف. هذا أقسام الكلام من وجه ثان. ثم الكلام قسم من وجه ثالث، ما هو؟ قال وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة. إذن كم الكلام هنا قسم؟ قسم باعتبار وجه، الوجه الأول والوجه الثاني والوجه الثالث. وأظنه قد مر معكم فيما أخذنا أول أن الكلام ينقسم إلى قسمين، وهذا أريح وأضبط وأقعد، إلى خبر وإنشاء، بس إلى خبر وإنشاء، صح ولا لا؟ وسيذكر الشيخ عليه. طيب صدقت، هنا نقول كذب. يقال صدقت أو يقال كذب. والكلام الذي لا يقال فيه صدقت ولا يقال كذب ماذا يكون؟ يكون إشاعة بأقسامه كلها. التقسيم هنا التمني والعرض هذه يدخل في القسم الثاني على التقسيم الرابع. جاز ومنهم من ينفيه. فمن العلماء من يقول لا مجاز في القرآن ولا في السنة ولا في اللغة العربية، ومنهم من يقول لا مجاز في القرآن وهناك مجاز في اللغة العربية. وإنما من قال هذا القول يريد حتى ألا تحرف الأسماء والصفات. ومن العلماء من قال إن المجاز موجود في القرآن والسنة واللغة العربية. واضح ولا مو واضح؟ وسيتكلم الشيخ على هذا، ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى ممن ينكر المجاز بشدة، وقبله الشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وغيرهم من العلم المحققين أيضا ينكرون المجاز ويقولون ليس هناك مجاز لا في اللغة العربية ولا في القرآن ولا في السنة، بل الكلام كله حقيقة. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، أن الكلام كله حقيقة وليس عندنا مجاز. وسيذكر الشيخ نعم. لا أحد يفهم هذا. إذا الحقيقة ولا مجاز؟ في هذا اللفظ هو حقيقة، حقيقة عرضية لا يسمى مجاز. ثم هي إذن الشيخ الآن رحمه الله سيتكلم على أن المجاز هو حقيقة في موضع له، وليس معناها أننا أولا نفهم كلام آخر ثم ذلك ننقله عن ما استعمل فيه إلى ما استعير من أجله وأخذ من أجله، لا، هو في الحقيقة حقيقة. ولهذا لو أتيت شخص لا يقرأ ولا يكتب بل ولا يفهم شيء لا من اللغة العربية ولا من الدين ولا من غيره، صح ولا لا؟ وتقول أغضبتني هذه القرية، أغضبتني هذه القرية، ماذا يفهم؟ هل هو القرية للقوت نفسه؟ إذن حقيقة ولا مجاز؟ واضح ولا لا؟ طيب نسمع ما يقول الشيخ. نعم صح؟ لو كان التسبيح بغير إرادة ما صار للمدح فائدة، حتى لا يتحرف الأسماء والصفات. كان فاحل القرآن لكن شجاع فرس الذي يصلي وهكذا في موضعها